بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، مسألة الاعتقاد، أو ماذا يعنى بكلمة الاعتقاد؟ الاعتقاد مصدر من الفعل اعتقدا. الاعتقاد مصدر من الفعل اعتقدا، فاعتقد اعتقادا، واعتقد الشيء إذا صلب واشتد، واعتقد الشيء إذا غلظ واشتد أيضا. إذن الغلظ والشدة والصلابة والقوة، دي معنى الاعتقاد: شدة، صلابة، قوة. ومنه اعتقد النوى، البلحة في البداية كده ولسه خضرة، تفتحها تجد النوى بتاعتها ايه؟ شعر. وكل ما بتنضج، انظر، كل ما بتنضج البلحة ايه اللي بيحصل؟ تصلب النواي. اذا هناك علاقة بين نضج الثمرة وبين صلابة الايه؟ النوايا. ماشي. أيضا اعتقد العسل إذا صلب وغلظ، في هناك عسل بمية، عمل له مية كده، البرطمان يقول لك البرطمان ده بعشرة جنيه، عسل نحل صاف غير مغشوش بعشرة جنيه، تمسك البرطمان تقلبه كده زي المية الحنفية. وفي هناك عسل يقول لك العسل ده بقى يعني ده باللمسة، الكيلو ب500 جنيه مثلا، ده بس بيبقى للايه؟ للفرن، 500 جنيه. تيجي تقلب البرطمان كده ما بيتقلبش، العسل القوام بتاعه شديد وغليظ، عندئذ يقال ايه؟ اعتقد العسل. يبقى في الاول العسل الخايب، التافه، المغشوش، الناقص، القاصر، ده ما نقولش فيه ايه؟ اعتقد. ولكن العسل القوي الغليظ ده يسمى ايه؟ اعتقد العسل. طيب، وايضا معنى اخر، اعتقد فلان اخا له في الله، اي اتخذه. اعتقد فلان اخا له في الله، اي اتخذه. ومنه ما اخرجه البخاري واحمد، ولفظ الحديث هنا للامام احمد لانه اللفظ المقصود، من حديث ابي قتاده عندما قاتل رجلا من المشركين فقتله فاخذ سلبه، والسلب غير الغنيمه، الغنيمه اللي هي الاموال المتحصله بعد المعركه من غير ما نعرف بتاعت مين، مين اللي جابها. لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلا فله سلبه. يبقى أنا قتلت واحد، فبعد ما أقتله أخذ السلاح بتاعه وملابسه، لو معه مثلا دراهيم، دراهم، دنانير، مع أي حاجة أخذ. قلت لكم من قبل ذلك، لماذا؟ لأنه لو قتلني لأخذ ذلك مني، فلما أنا قتلته كان ذلك فضل الله علي. إذا السلب غير الإيه؟ الغنيمة. يبقى ناخد السلب، وبعد ما أخذ السلب أخذ حظي تاني فين؟ في الغنيمة. طيب، قال أبو قتادة: فاشتريت به مخرفا. المخرف اللي هو البستان، البستان. قال: وإنه لأول مال اعتقدته. لفظ الصحيح: وإنه لأول مال تأثلته، لكن لفظ المسند: وإنه لأول مال اعتقدته. اعتقدته يعني ايه؟ اتخذته. إذن اعتقد فلان أخا له في الله، أي اتخذه. إذن الاعتقاد فيه معنى الاتخاذ، في معنى الصلابة، في معنى القوة، في معنى المتانة، في معنى الاستمساك، دي كلها من معاني الايه؟ الاعتقاد. طيب أنا هتاخد إيه في الاعتقاد؟ احفظ الجملة دي، لابد أن تكون لك عقيدة تعتقدها أي تتخذها، فتعلمها، اثنين تحبها، ثلاثة تستمسك بها حتى تغلظ في قلبك وتشتد، دي العقيدة. يبقى العقيدة عبارة عن جمل نافعة، جمل نافعة ثابتة صحيحة من الكتاب والسنة والإجماع وكلام المتقدمين في هذه المسائل، أعلمها بعد أن حصلتها، أعلمها فتقع عندي بطريقة الصحيح. بعد ما أعلمها إيه؟ أحبها. انتبه، اللي أعلمه أحبه، اللي أعلمه أحبه. لماذا أحب العقيدة؟ لأنها الحق، فلابد أن أحب ذلك الحق، لابد أن أحب ذلك الحق. إذا لابد أن أحصل العقيدة، ولذلك كان طلب العلم، نطلب العلم عشان نحصل الإيه؟ العقيدة، فنتخذ عقيدة. طيب بعد ما حصلنا وعرفنا، اثنين أحبينا العقيدة، لأن العقيدة ديت هي الموروث العلمي الحق عن رسول الله وعن صحابة رسول الله وعن التابعين الأعلام الذين تلقفوها وتلقوها عن سادتهم وأساتذتهم الصحابة. طيب بعد ما أحبها إيه اللي يحصل؟ أستمسك بها، أستمسك بها قوي، لا أقبل فيها نقاشا. ما أقولش يلا بقى نحاور بعض ونفتح حوار حر، ما أقولش أنا علي حق وانت لك الحق، كل واحد يتجرد. إيه التجرد دي؟ مش حاجة اسمها تجرد في العقيدة. إياك تقول تجرد، إياك تقول هترك الحق اللي عندي وهتركه وانت تترك الباطل اللي عندك ونتباحث مع بعض، دي طريقة فاسدة وتفضي إلى كثير من المماحلات والدوار وما إلى ذلك. يبقى بعد ما تمسك بها إيه اللي يحصل؟ يمتلئ بها قلبي، فتصلب في قلبي وتشتد في قلبي. إذا العقيدة موجودة فين؟ في القلب. لما أنا أفهمها وأحفظها وأحصلها وأحبها وأحبها وانصرها وخليها في قلبي لغاية لما تنبع في قلبي شجرة كبيرة مترامية الجذور ممتدة الأغصان، أصلها ثابت وفرعها في السماء، كلمة طيبة في قلبي إلى أن أموت، وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون، هي كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. إبادية العقيدة. ولذلك لما أبو سفيان سأله هرقل هل أتباعه يزيدون أم ينقصون، قال بل يزيدون، قال هكذا أتباع الرسل على طول، أتباع الرسل. لكن هات أي حزب، أي جماعة، أي شيء، الناس تخش تطلع زي اللي داخلين دوار وطالعين من الدوار، داخلين وطالعين، لو حد زعلهم أنافهم تحمر ويزعلهم ويتشعهم ويسيبوا الناس دول ويسيبوه، ولو حد كده شقشق لهم وسقف لهم وطبطب على رأسهم كده وحننهم يجوا جاري، يبقى دخول وخروج. لكن العقيدة ليست كذلك. الذي يعرف العقيدة ويحبها ويحبها ويستمسك بها ويخلص لها ويدافع عنها وتتجذر في قلبه وتتأثل في فؤاده ويربط بها حياته ومصيره، لا يمكن أبدا أن يتركها، لا يمكن أن يتركها إلا إذا أراد الله به بلاء. نسأل الله تعالى العافية. دي معنى العقيدة باختصار شديد. ما هي مصادر العقيدة؟ من أين نأتي بالعقيدة؟ المصدر الأول كتاب الله عز وجل، المصدر الثاني صحيح السنة، المصدر الثالث الإجماع بنوعين الصريح والسكوتي، الإجماع بنوعين الصريح أن يجتمع الصحابة على قول، وهذا قليل جدا، ولا بد لهذا الإجماع من مستند، ومستند الإجماع الصريح هو النص، ولذلك لا فرق بين الإجماع الصحيح وبين نص القرآن ونص السنة. ولذلك منكر الإجماع الصريح كافر، كمنكر السنة ومنكر القرآن. في قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. قال الشافعي كلاما معناه أن هذه الآية دلت على حجية الإجماع في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. وما هو الإجماع السكوتي؟ الإجماع السكوتي أن يقول الصحابي القول، أن يقول الصحابي القول، وأقول القول لأقول أن يروي الرواية، فإن الحجة في رواية الصحابي لا في قول الصحابي، وهذا عليه المحققين من أهل الأصول، الحجة في رواية الصحابي لا في قول الصحابي، لأن الصحابي عندما يروي عن صلى الله عليه وسلم لا يكذب ولا يخطئ، لا يكذب ولا يخطئ، لكن لو قال القول من رأيه إذن ده اجتهاد من الصحابي، فربما يخطئ الصحابي. وثبت أن بعض الصحابة تأولوا مسائل وجانفوا فيها الصواب. إذن الحجة في رواية الصحابي لا في رأي الصحابي. طب افترضنا إن الصحابي رأى رأيا أو قال قولا لم يرد فيه نص، وهذا القول ثبت عندنا بيقين أنه قد استفاض بين طائفة من الصحابة فلم ينكروا، إذا هذا مشعر بموافقتهم لهذا الرأي، هذا مشعر بموافقتهم لهذا الرأي، لأنهم حاشاهم وهم أئمة الناس هدى وعلما وديانة أن يسمعوا باطلا فيقروه، حاشاه أن يسمعوا باطلا فيقروه، يبقى اللي سمعوه رضوا عنه، رضوا عنه، ده يسمى بالإجماع الإيه؟ السكوت. فيه نزاع من حيث الحجية، ولكن هذا الإجماع السكوتي إذا ما قورن بقول الصحابي مفرده هو أقوى من قول الصحابة. وإذا كان بعض الأصوليين ذهبوا إلى حجية قول الصحابي فإن من باب أولى أن نذهب إلى حجية ماذا؟ الإجماع السكوتي. فاهمين مسألة يا أخوانا؟ خلاص أنا ما عملت كده يبقى هذا من تاني. بعض الأصوليين ذهبوا إلى حجية قول الصحابة، وهذه مسألة فيها نزاع، فالمحققون من علماء الأصول قالوا بأن قول الصحابي ليس بحج، لا سيما إذا خولف، فإن قول أحدهم ليس بأولى من قول أحدهم الآخر. يعني لو اثنين صحاب قالوا قول القول ما نقولش إن ده أولى من ده، ده صحاب ده صحاب. بعض المحررين حاولوا أن يجعلوا الصحابة مقامات من حيث الاجتهاد، فقالوا لو أبو بكر خالفه غيره قدم قول أبو بكر على غيره، لو الثلاث اتفقوا على قول وخالفهم غيرهم قدم الثلاث على غيرهم. ومثل ذلك نقله ابن القيم في كتابه القيم إعلام الموقعين. لكن مما لا شك أن الإجماع السكوتي يبعث في النفس الطمأنينة إلى أن هذه المسألة العقائدية تكلم فيها الصحابة وأثر كلامهم فيها، فيجعل الإنسان أكثر طمأنينة وأكثر حبا لهذه المسألة ورضا بتقرير هذه المسألة. ده المصدر الثالث، المصدر الثالث. المصدر الرابع اللي هي الأقوال المفردة الثابتة عن الصحابة والتابعين التي لا رأي فيها، يعني مثلها يمكن أن تؤتى عن طريق الإيه؟ عن طريق النقل في مسألة الاعتقاد، وإن شاء الله يعني هذا سيكون له أمثال. يعني مثلا عبد الله بن عباس عندما تكلم في الكرسي فقال الكرسي موضع قدمي الرحمن من العرش. طبعا هذا لا يمكن أبدا أن يكون عبد الله بن عباس قد اجتهد في ذلك، ولكن غالبا أنه قد سمع ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وربما سمعه من بعض أهل الكتاب، لكن لو سمعه من بعض أهل الكتاب لأشار إلى ذلك بأي صيغة بأي صيغة. يبقى الأقوال المفردة عن الصحابة والتابعين والأئمة في مسائل الاعتقاد أيضا تدخل، هي مصادر ولكن ليست بحجة، وإنما الحجة في ماذا؟ الكتاب، 2 السنة، 3 الإجماع بنوعين. نمر 4 قول الصحابي. ما دون قول الصحابي فإن الأمر يكون فيه واسعا إلا إذا عدم فيه أثر سابق. يعني عدم فيه أثر سابق، هذه مسألة جديدة ولم يتكلم فيها الصحابة ولم يتكلم فيها التابعون، وإنما نشأت بعد عصر التابعين. إيه اللي يحصل؟ تكلم فيها التابعون، يبقى كلامهم في هذه المسألة إيه؟ حجة، مثل كلام المتقدمين في مسائل الصفات. هذا الكلام الثابت عن مالك أو خلافه يعتبر حجة في المسألة، لأن دي أقوى كلام موجود، كلام أبو العالية في معنى الاستواء من أقوى الكلام، ورواه الإمام البخاري. إذن أقوال التابعين والأئمة في المسائل التي لم يتكلم فيها الصحابة وكانت نابتة زمانهم، أقوالهم فيها حج. إذن مسائل الاعتقاد المبوبة التي تكلم فيها الصحابة أقوالهم فيها حج. المسائل العقائدية التي خرجت ونبتت فيما بعض الصحابة فتكلم فيها التابعون والأئمة الأعلام، أقوال الأئمة ومن سبقاهم من التابعين أقوالهم فيها حجة. وبالتالي عندما نقول نتخذ عقيدة، أي لابد من جمع العقيدة من مصادرها، لابد من جمع العقيدة من مصادرها. طيب، هذه المضان ليست مجموعة وإنما هي مبثوثة، يعني العقيدة في هذه المضان مبثوثة، يعني ما اقدرش اقول ان القرآن 3-4 سور ورا بعض دولت دي دول بتوع العقيدة وخلاص، و3-4 سور دول بتوع الشريعة، لا ما اقدرش. ولكن العقيدة مبثوثة في القرآن كله، لدرجة انك يصعب عليك ان تفصل بين العقيدة وغيرها في القرآن، حتى خطاب الآلاء، حتى الأخبار، حتى قصص السابقين، حتى أحوال المغيبات، ده كله يدخل في مجمل الاعتقاد. أخبار النبي عليه أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تجد مثلا البخاري فيما يقرب من 90 باب، فيما يقرب من 90 كتاب يزيد قليلا، تجد ثلث البخاري أبوابه مباشرة في مسألة الاعتقاد، كتب البخاري مباشرة في مسألة الاعتقاد، كتاب التوحيد، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب إثبات خبر الواحد، كتاب العلم، كتاب النبوات، كتاب الفضائل، مناقب الصحابة، الكتاب مثلا كتاب المغازي في شيء كبير جدا منه، هتجد هناك قطعة كبيرة من كتب البخاري التي بمجموعها كان صحيح البخاري، تجدها مصنفة في العقيدة ولم يسميها البخاري بذلك، مصطلح العقيدة والاعتقاد لم يكن في العصر الأول ولا في العصر الثاني، لأن هذه العصور لم تكن لتنضج فيها العلوم ومنهجية كتابة العلوم والفنون، وإنما ظهر ذلك في العصور التالية. فلما كانت مسائل الاعتقاد مبثوثة في القرآن، مبثوثة في السنة، اجتهد الأئمة في جمع الاعتقاد. فنجد هناك كثير من الأئمة ألف مسائل أو ألف رسائل في الاعتقاد فنسبت إليه، مثل ذلك مثلا الحافظ الإسماعيلي له عقيدة ماتعة، البربهاري له عقيدة، الإمام أحمد له عقيدة، الطبري له عقيدة. عندما تنظر إلى كتاب للكائي تجد أنه ساق اعتقاد الأئمة، كل إمام ويذكر اعتقاده. ومن هذه الكتب المصنفة في الاعتقاد هذه الرسالة الماتعة، وهي عقيدة أبي إسماعيل الصابوني عليه رحمة الله، وهو من أعيان القرن الخامس الهجري، من أعيان القرن الخامس الهجري، وأدرك القرن الرابع لأنه نيف على 70 سنة، يعني توفي عنده 77 سنة، فمد له الله في عمره فتوفي عنده 77 سنة، توفي 449. في هذا المقام سنعطي إطلالة يسيرة بإذن الله تعالى ونكمل في المجلس القادم. أبو عثمان الصابوني هو إسماعيل ابن عبد الرحمن النيسابوري، وكما يقول السمعاني في الأنساب سمي بالصابوني أو لقب بالصابوني لأن أحد أجداده كانوا يعملون بصناعة الصابون وبيعه. ودي مسألة مهمة جدا، مسألة إن طالب العلم يبقى له سبوبة بالمصطلح المعاصر، يبقى له حاجة يشتغل في أي حاجة، يشتغل في أي حاجة. ولك نجد الخزاز والبزاز والخراز والزجاج والفراء والحداد والإسكافي، ما شاء الله يمتهنون المهن ويعملون بها، ولا ضير أن يفعل في أن يجمع بين هذا وذاك. شيخ الألباني عليه رحمة الله كان يعمل في منة الإيه؟ الساعات، كان يشتغل كل يوم فترة من الوقت من الصبح لغاية الظهر ويقفل على كده. لو كل يوم صلح له 5-6 ساعات مثلا في نص جنيه في زمنه، يعني 2.5 جنيه، ما شاء الله يبقى ملك. وبقيت اليوم بقى يشتغل وربنا يوفقه، وهذه المهنة أكسبته التدقيق، الدقة في النظر والصبر، الدقة والصبر، وهاتان ملكتان لابد لطالب العلم أن يكتسبهما. طيب إذا لابد للطالب أن يكون له مصدر الدخل. بعض أهل العلم أتى إليه بعض الطلبة ليطلبوا على يديه العلم، فقال له يا بني هل حرزت رغيفيك؟ أنت جاي لي تطلب العلم بس عندك ما يكفيك في المؤنة؟ قال لا. قال اذهب فحرز رغيفيك ثم اطلب العلم. دلوقتي نجد بعض الإخوة تحت وهم الانقطاع والتفرغ لطلب العلم لا حصلوا علم ولا حصلوا دنيا، لا حصلوا علم ولا حصلوا دنيا. لابد لطالب العلم إلا إذا كانت همته عليه في التحصيل، فهذا يتم تفريغه وتقليل الدنيا له. طيب ولد إمامنا أبو عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني، ولد 73، وكان أبوه واعظا بنيسابور، كان مشهور أبوه بالوعظ بنيسابور، وربما اشتد أبوه على بعض المخالفين للسنة فتجرأ عليه بعض السفهاء فقتلوه شهيدا، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، فقتل، قتله السفهاء، وهذا أمر كان مشهورا، سفهاء يستطيلوا على العلماء فربما آذوهم أو قتلوهم، إذن كان ضحية السفاهة والتعصب المذهبي المقيت. اجتهد إمامنا الصابوني في طلب العلم ورحل وحصل وسمع من الأكابر، وكان عليه رحمة الله يتحرى الحلال في مأكله ومشربه وملبسه، وكان أيضا مع ذلك كان إماما في هديه ودله، وكان حسن العبادة. دي مسألتين مهمتين جدا، مسألة الأدب والعبادة، الأدب والعبادة. لابد لطالب العلم أن يحرز رزقه 2 لابد أن يكون مؤدبا، 3 لابد أن يكون عابدا. دي 3 حاجات، يبقى الرزق والأدب والعلم والعبادة. الرزق حتى ينبت الجسد من الحلال، ويكون ذلك أدعى لقبول الدعاء عندما تدعو ربك وأنت تعبده. 2 الأدب، لأن الأدب يفيد طالب العلم أكثر من إفادته بماذا؟ بالعلم. فحاجة طالب العلم إلى الأدب أعظم من حاجة الظمآن إلى الري. شوف لما يكون واحد مطلع لسانه هيموت من شدة العطش، نفسه في قطرة مي، أو حاجة طالب العلم للأدب ده أكثر من حاجة العطشان لقطرة الماء. ولذلك كان الإمام الشافعي كان مضرب المثل في الأدب، كان مضرب المثل في الأدب. يعني مثلا كان يقول الأصحاب إنما نحن متفاوتون في الجهل، من أدب الإمام الشافعي يقول لهم شيء يا شوية تران أنتوا فاهمين حاجة ولا عمركم نافعين في حياتكم؟ لا، يقول لهم أنا جاهل، وكلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. الإنسان كلما بيرتفع في مقام العلم كلما بيقف على مدى الجهالة التي كان يتخبط فيها، سبحان الله. ولذلك إذا وجدت المرأة يمسك لسانه عن الإفتاء اعلم أنه على باب عظيم في العلم، على باب عظيم في العلم، لأن خشيته من الفتوى أعظم دليل على علمه وفقهه وورعه. إذا لابد من الأدب. سئل الإمام الشافعي عن الأدب وكيفية طلب الأدب، قال أرأيت أما رؤوما فقدت ولدها كيف تطلبه؟ الأم الرؤوم اللي هي العطوف اللي بتحب أولادها، لو شافت ابنها وقع عليه دبانة تجري بسرعة وتنش من عليه الدبانة وتمسح مكان الدبانة وتهتم بغسيله وقماه ولبسه. أم رؤوم حنينة جدا. فينك أمهات أول ما الصبح يشأشأ يفتحوا الباب ويطلعوا عيالهم زي إيه؟ زي الفراخ. لو واحدة قالت للتانية يا خالة فلان ابنك وقع مثلا على بطنه وتلح وسطين، ولا في دماغه ولا في دماغه. أو الجارة التانية تغسله وتحميه ويجي آخر اليوم، سبحان الله. فالإنسان الرؤوم اللي هو الحنين الذي يطلب الخير، كذلك طالب الأدب. ولذلك نقل أهل العلم في ذلك الباب قالوا طلب باب واحد في الأدب خير من طلب 70 بابا في الفقه. يعني الواحد يطلب باب واحد بس في الأدب. ولذلك العلم إذا نزل على غير مؤدب ضره ولم ينفع. العلم لو نزل على واحد مش مؤدب يضره ما ينفعوش. والعلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. يبقى العلم ده الإنسان المتعالي المتكبر العلم يضر، العلم يضر بالضبط. تب عالية ينزل على المطر يهدها ويجعلها يبابا. طيب إذن الأدب، الأدب. الأمر الثالث العبادة، العبادة المواظبة والمحافظة على النوافل، ذكر الله عز وجل، كثرة الدعاء. لابد طالب العلم يدعي لإخوانه كتير، فلان بارك الله فيه وحفظه الله غفر الله لنا وله. ولو قلت غفر الله له ولي لما ولو أنت أرقم منه قل غفر الله مثلا له ولي، قدمه على نفسك. إذا اغتبت من إنسان أكثر من الدعاء له ليستريح قلبك، وليقيد الله تعالى لك ملكا يقول قد أجيبت دعوتك ولك بمثل ما دعوت. يبقى 3 عدة طالب العلم. الحاجة الأولانية الرزق، 2 الأدب، 3 العبادة. العبادة، والعبادة دون أن تشق على نفسك. مش شرط تقيم الليل، لكن ممكن تعمل حاجات تانية. لا يزال لسانك ربا بذكر الله عز وجل، يبقى ده بابك، باب الذكر والتبتل. ممكن يكون بابك في العبادة المسامحة، ممكن يكون بابك في العبادة طلاقة الوجه وطيب الكلام وخفض الجناح، ممكن يكون بابك في العبادة الصدقة، ممكن بابك في العبادة قيام الليل، ممكن بابك في العبادة الصيام، ممكن بابك في العبادة تفقد المساكين والفقراء وقضاء حوائجهم، ممكن بابك في العبادة تعليم الجهال ما يلزمهم من أمر الدين. إذن يا إخوتي، باب العبادة باب واسع، باب واسع. لا تحكر باب العبادة على صنف دون غيره، وكلما اجتهدت في طرق هذه الأبواب كلما ارتفع مقامك وعلى كعبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار مريض اليوم؟ أبو بكر قال: أنا. قال: من قام الليلة اليوم؟ بكر: أنا. من صام اليوم؟ أبو بكر: أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن للجنة أبوابا، وأن كل قوم يدخلون من باب. فقال أبو بكر: وهل ينادى أحد من هذه الأبواب أجمع يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. كل أبواب الجنة تنادى عليه، باب الريان وبالجهاد وبالصدقة وبالعفو، كل أبواب الجنة تنادي على ذلك الرجل. حاجة جميلة جدا، ولذلك يدخل من أيها شاء، مسألة مفتوحة قدامه بقى، يدخل من أيها شاء، هذا فضل الله يعطيه لمن شاء. يبقى إذن أخي الحبيب، لا تظن أنك عندما تقرأ رسالة أو كتاب، أو بعض الإخوة عندهم جلد في معرفة أسماء الكتب وأسامي الفنون ويستحضرون ذلك بطريقة طيبة، حتى يظن السامع أنهم كالبحر المحيط علما ومعرفة وهم من أجهل الناس علما. ممكن يقول لك الفقه كتب فيه وكذا وكذا وكذا بحر، ولكن مش عارف حاجة. لو سئل في مسألة فقهية ما يعرفش يتحرك منها. لو سئل في تحقيق مسألة لا يعرف وجه الصواب والكيفية الخروج من هذا الخلاف، لا يعرف، ولكن إنه يخدع الناس. هناك طائفة أخرى من الإخوة سمحهم الله يتقنون مسائل دق الطبول، أنا أسميها مسائل دق الطبول، يتقنون مسألة أو عدة مسائل ثم بعد ذلك يفتحون صدورهم أمام الناس، يسألك الشيخ ما تقول في المسألة الفلانية. هو بقاله 3-4 سنين من ساعة ما ربنا عرفه العلم قاعد يقرأ في المسألة دي بس، مش عارف في الدنيا كلها إلا المسألتين دول، مسألة الديار، مسألة الحاكمية، مسألة العذر، 3-4 مسائل كده بقاله 5-6 سنين قرأ فيها. ممكن يكون قرأتي فيها، لكن مما لا شك ممكن تكون قرأته أكثر من قراءتي، ممكن ليس في ذلك ضير. فيسألك ما تقول في المسألة الفلانية، فتقول له عندك، يقول له لا بس يا شيخنا في كذا وكذا وكذا، وفلان قال كذا، وفلان عد كذا. الله، طب انت هذا كله تسأل ليه؟ وبعدين بعد كده يقول الشيخ على فكرة غير مستحضر وعلمه غير متمكن فيه. طب انت بأي شيء حكمت؟ هذه مسائل دق الطبول. ما من إنسان خلقه الله على وجه الأرض إلا تحرر له مسائل وتند عنه مسائل. ولذلك تجد في تراجم الكبار يقول لك: وكانت له المسائل المحررات ووقعت منه المسائل الواهيات. يا إله، يعني يبقى هو بيحرر حاجات ومتقنها وحاجات تانية ضعيف فيها، ما الضير في ذلك الأمر؟ فيأتي الإخوة لقلة أدبهم فيتجرؤون في مثل هذه المسائل الطبولية، ويظنون أنهم على شيء وهم في الحقيقة على شفا جرف نهار ربما أوداهم إلى ما لا نحب لهم. الإمامنا الصابوني عليه رحمة الله كان إماما قدوة في هذه المسائل، كان بيشتغل وكان راجل حسن العبادة، وكان رجل مؤدب حسن الدل والهدي والسمت واشتغل عليه رحمة الله بالوعظ والتذكير والفقه والحديث، اشتغل بذلك جميعا نحو من 20 سنة. ومن جملة ما كان يعتاد أنه كان لا يتكلم في مجلس إلا كان على طهارة، لا يمكن يتكلم في مجلس إلا وهو متوضئ، إلا متوضئ. يذكرني ذلك بالإمام مالك عليه رحمة الله، لإمام مالك إذا أراد التحديث دخل فاغتسل ولبس أجمل ما عنده ثم برز إلى الناس متطيبا متعطرا طريق الوجه، فإذا حدث عن رسول الله بكى. يا إلهي، بالفعل واحد زي مالك ده لو الناس سمعته يا إله العالمين، كان النصارى يسلموا على إيده بسمته وشكله وجماله ده. أول ما يقول قال رسول الله قلبه يترعش ويتنفض من مكانه، لأنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإخوة الآن أمرهم عجيب، يتعاملون مع أهل العلم كأنهم يتعاملون مع طلبة في الحضانة. يعني مثلا يقرأ الإسناد يقول لك ورينا جدع ده وضع إيه، وبحث لي في كتاب الفلاني شوف الراجل ده تعرفنا. يعرفك يا أخي، اتق الله. طبعا هو في الإسناد اللقب بس، فعشان يجيب الاسم ويبحث عنه تعب وطلع عينه طول الليل، فنشوف عرفنا طول الليل واحوى عرفنا ايه اللي في الادب دي. ويقول لك دي طلبة علم. طلبة علم مين علمهم دول؟ ومن متى كانوا طلبة علم؟ من متى؟ سبحان الله. طيب، ويقال بأنه مكث في تفسير آية نحو من شهر، يعني كان في آية قعد يفسرها شهر. طبعا هذا يدل على قمة العلم، ولذلك المولعون بإرادة تراجم المفسرين فيما يسمى بتراجم أو طبقات المفسرين جعلوه من جملة أئمة التفسير. الصابوني له شيوخ، من أبرزهم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين، وكذلك إمام الأئمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة ملقب بإمام الأئمة، روى عنه عن طريق حفيده أبي طاهر محمد ابن الفضل. ومن جملة أيضا الشيوخ أحمد ابن عمر الخفاف، وأيضا من شيوخه أبو عبيد أحمد ابن محمد الهروي، هذا رجل لغوي مشهور صاحب كتاب الغريبين في لغة القرآن ولغة الحديث، وتوفي 401 هجرية عليهم جميعا رحمة الله. ويلاحظ أن من أعظم ما يمكن أن تعرف به شيوخ الرجل مصنفات المصنف، يعني أثناء التصنيف بيذكر الشيوخ، بيذكر الشيوخ، فيمكن أن تقف على أسامي شيوخ الإمام الصابوني من خلال قراءتنا لهذه الرسالة، وقد نص على بعض شيوخه ممن ذكرنا. تلاميذ الصابوني منهم الإمام أبو بكر أحمد ابن الحسين البيهقي صاحب السنن المشهور المعروف، وكان قرنا له، يعني مش قرن يعني كان عدوه، ولكن المقصود بالقرن يعني إيه، كان كفوا له مناظرا معاصرا له، كان رجل عالم محدث وزاهد وعابد، ومع ذلك كان يأخذ على يديه، يعني كان يتلقى العلم على يد الصابوني. دي مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، إن تجد الفاضل يتلقى العلم عن قرينه. دي مسألة تدل على ماذا؟ على تواضع البيهقي عليه رحمة الله، تواضع البيهقي عليه رحمة الله. ومن تلامذته أيضا أبو القاسم علي بن محمد السلمي المصيصي الفقيه الشافعي المتوفى 487 هجرية، ومنهم فخر الإسلام أبو المحاسن عبد الواحد ابن إسماعيل الروياني المتوفى 502 هجرية. ومع كثرة من ترجم للصابوني إلا أنه يظهر أنه كان قليل التصنيف، كان قليل التصنيف، لم يكن مولعا بالتصنيف، بل كان مولعا بالتعليم والتدريس. يعني لم يكن ولعه بالتصنيف طاغية، بل كان ولعه بالتعليم والتدريس طاغيا عليه رحمة الله. وهناك بعض الآثار القليلة التي امتدت لها يد الزمن، ولم يتبقى من تراثه على ما أعلم إلا هذه الرسالة الطيبة حسنة الذكر، وهي رسالة اعتقاد أصحاب الحديث. العلماء عليهم رحمة الله المعاصرون منهم واللاحقون أثنوا عليه وجعلوه في مصاف الأئمة الكبار والحفاظ الذين يشار إليهم، فهو شيخ الإسلام والحافظ والفقيه والفقيه والمفسر والمفسر واللغوي. سبحان الله، موسوعة موسوعة. وبعض المترجمين له من معاصريه ذكروا بأنه كان إماما في الحديث والفقه والتصوف. هذه الكلمة استوقفتني قليلا، والتصوف مصطلح الأدب والمربي وما إلى ذلك ربما لم يكن منتشرا بمعناه الذي نريد أن نغرسه في أذهان الإخوة، وإنما في بعض القرن الثالث الهجري انتشر ما يسمى بالتصوف. والتصوف نسبة إلى لبس الصوف، ليس نسبة إلى كلمة صوفيا بمعنى الحكمة، ولا نسبة إلى الصفة وهم الصحابة الذين كانوا يجلسون في مكان بالمسجد يسمى بالصفة، ولا نسبة إلى قبيلة من قبائل العرب بنو صفة، وإنما هي نسبة إلى ماذا؟ إلى لباس الصوف. ويؤيد ذلك الأثر عندما رأى أحد التابعين وهو ابن سيرين، رأى قوما يلبسون الصوف، فقال: من هؤلاء؟ قال: إنهم المتنسكون. قال: لما يلبسون الصوف؟ إذا دي مسألة مستعجبة مستهجنة، الناس يلبسوا الصوف ليه؟ ودي الكلام ده كان في أواخر القرن الثاني الهجري، بداية القرن الثالث الهجري مثلا، ليه بيلبسوا الصوف؟ قالوا: يتشبهون بعيسى بن مريم. فقال هذا التابعي: لهدي محمد عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من هدي عيسى بن مريم، إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيلبس القطنية، وكان بيلبس اللباس الحبرة، كان بيلبس الحديث كلها، وأداه المقوقس حاكم مصر ثيابا فلبسها وكانت من القطن، وكان وصلنا له جبة يلبسها في الأعياد والمناسبات، إذا لبس وصلنا ذلك. فلو تركوا ذلك واقتصروا على لبس الصوف متأسين بعيسى لكان ذلك من جملة البدع. على أي حال، انتشر ذلك المصطلح اللي هو مصطلح التصوف، والناس في التصوف ما بين متشدد غال وبين مترخص جاف. في ناس يقول لك التصوف هو الإسلام. يعني كنت بقرأ في جرنان امبارح أحد الناس قال بأن كل النظريات التي تتبنى حلولا للبشر كلها نظريات فاسدة، وإن الحل الوحيد للبشر هو التصوف. التصوف، طيب ماشي، ليه؟ لأنه قال إن النبي كان صوفيا والصحابة كانوا متصوف والأمة الأعيان فيهم كانوا متصوف، أي خلاص بقى، ما لو النبي صوفي والصحابة والتابعين صوفيين يبقى بالفعل الإسلام هو التصوف، لكن ليس الأمر كذلك. وهناك طائفة أخرى قالوا بأن التصوف كفر وضلال وبدع، ده طائفة كده وطائفة كده. يبقى ناس قالوا أن التصوف هو الدين والإسلام، وناس قالوا التصوف كفر وشرك وبدعة وزندقة وفسق وضلال والغير ذلك. لا أريد أن أسمي حتى لا أقع في القيل والقال، لكن من قال ذلك وهناك من قال ذلك. حقيقة ما قرأت أنصف من شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنا قرأت مجموع الفتاوى نحو من 3 مرات من الجلد للجلد، من الجلد للجلد، بالفعل ما رأيت أحدا أنصف من ذلك الرجل، وما تأثرت بأحد تأثري بشيخ الإسلام ابن تيمية. الرجل عمل دراسة موضوعية تماما، دراسة علمية على أعلى مستوى، تكلم عن التأصيل لكلمة التصوف وتأصيل أطال فيه النفس، ثم بعد ذلك تكلم عن نشأة التصوف وأطباق وأحوال الناس إلى أن وصل التصوف إلى علم أو مستقر، ثم بعد ذلك صنف المتصوفة إلى 3 أقسام. قال منهم متصوفة ملاحدة زنادقة، ملاحدة زنادقة، ومنهم متسننون، متسننون، ومنهم من خلطوا بين هذا وذاك، والبدعة فيهم غالبة والضلال فيهم كثير. الطريق الأول الناس الأولانيين زي السهروردي الذين يقولون بوحدة الوجود ويقولون بالاتحاد والحلول. السهروردي وابن عربي، مش ابن العربي، ابن العربي بالألف واللام، هذا فقيه مالكي متسنن، لكن ابن عربي أيضا كان فقيها مالكيا ثم فقيها ظاهريا، ولكنه كان متفلسفا فأخر الدين وقدم الفلسفة، وأتى بالأعاجيب في كتبه حتى حاد عن الحق، حتى حاد عن الحق. إذن هناك من إيه؟ من كان هذا حال كابن 70 السهروردي والحلاج وابن الفارض، الناس كلهم هذا حاله. إذا في كافة مين؟ فلاسفة المتصوفة والزنادقة بتوع المتصوفة وملاحدة المتصوفة، والناس دول أشد كفرا من اليهود والنصارى على حد بعض العبارات بتاع شيخ الإسلام تيمية، لأن بعضهم بيسقط الإرادة، الإرادة التي يكلف بها وبها تكون التكلفات الشرعية، مستدلين بقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فلا صلاة ولا صيام ولا حج ولا حلال ولا حرام، خلاص. تجد أحدهم يمكن أن يناكح ابنته أو أخته، ويمكن أن يشرب الخمر في نهار رمضان. ليه؟ لما فيش عنده حلال ولا حرام، لأنه بلغ إلى اليقين. إيه اليقين؟ إن هو بقى رأى الله عز وجل. ولهم في ذلك أفانين عجيبة، من ذلك يقولون بأن الإنسان الكامل هو المظهر للصفات الإلهية، ويستدلون بقول الله عز وجل كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق، فخلقت الخلق. يبقى الخلق ده عبارة عن المراية المجلوة التي يرى الله تعالى فيها نفسه. ربنا مش شايف نفسه، وربنا عاوز يشوف نفسه. يشوف نفسه ازاي؟ انا دلوقتي ولله المثل الاعلى، انا ما فيش مراية، بس عاوز اشوف شكلي، شكلي وحش ولا حلو، القصة دي يعني حلوة ولا مش حلوة، خد بالك ازاي، فاعمل ايه بقى؟ اشوف نفسي في المراية. كذلك ربنا اراد ان يرى نفسه، طب يشوف نفسه ازاي؟ فخلق الخلق، فالخلق بمجموعهم هم المرآة المجلوة التي رأى الله تعالى فيها نفسه. طبعا حاجة عجيبة جدا، وبالتالي يفسرون القرآن بطريقة قرمطية عجيبة، فلا يجعلون لللفظ معنى، بل يأتون للألفاظ بمعاني لا تحتملها هذه الألفاظ، ما تقدرش تشتل هذه الألفاظ. مثلا في قول الله تعالى عندما أمر مصطفاه وكليمه موسى أن اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، قال النعلان الروح والجسد. طيب لو واحد خلع روحه وخلع جسده يبقى يعني الإنسان إيه المتبقي منه بقى؟ الروح اتفعص وذهب أدراج الرياح، ده الروح، والجسد كذلك. أمال بقى يبقى الإنسان إيه بقى؟ نعم يخلعهم من بقى مش عارف والله. يخلع روح من روح ويخلع جسده من جسد، عجيب. ولهم في ذلك مصطلحات عجيبة، منهم من حاولك أن يسلكها، ومنهم من أخذها على ظاهرها فأبطالها، كالفناء والإصطلام والسحق والمحق إلى غير ذلك. المهم الطائفة المقابلة وهم المتسننة من الصوفية، وهؤلاء الذين يظهرون السنة، يظهرون السنة ويعملون بها ويجلون الصحابة وأهل العلم ويطلبون العلم ويطلبون العلم، ولكن ربما وقعت لهم بعض الخواطر الفازرة، وربما وقعت منهم وندت منهم بعض الأشياء غير المقبولة، بس نزلت على العقيدة السلفية وعلى الفهم السلف وبيعظموا القرآن وبيعظم السنة، ولا يصرفون المعاني عن ألفاظها، ولا يقرمطون في المعاني، ولا يصنعون مثل ما يصنع هؤلاء. بل إن أحدهم هو سهل ابن عبد الله التستري بيقول: إن الخاطر لا يرد إلي فلا أقبله حتى أحكمه على الكتاب والسنة. يعني لو فكر في أي فكر وفكره ودال حاجة أو حاجة هجمت عليه، ما يقبلش أي حاجة إلا ما يعرضها الأول على الكتاب والإيه والسنة. هؤلاء الناس أحيانا لشدة ما يرد على قلوبهم ولضعف قلوبهم عن تحمل ما يرد عليهم يحصل لهم ذهول، يحصل لهم ذهول. زي بالضبط يا أخوانا زي إيه، زي الجهاز بتاع الكهرباء اللي بيشتغل على مثلا 22 فولت، مثلا 220 فولت، وبعدين اتقطع النور وجاء بقى نور كبير جدا 600 فولت، ايه اللي يحصل؟ ايه التلاجات والسخانات الدنيا كلها بتفرقع. ليه؟ لانها لم تتحمل قوة الوارد، لانها اجهزة ضعيفة. وكذلك القلوب، ابصوش القلوب، كنتم قلب وقلبكم ده قلوب يعني محتاجة الى طهارة وتزكية وشغل كبير. يعني احنا ممكن نقعد لغاية لما نموت نصلح في قلوبنا، والله اعلم تصلح ما تصلحش، لكن الناس دول قلوبهم كانت رقيقة جدا، اللي هو الصنف التالت ده رقيقة جدا. يعني في سبب موت الصابوني ان هو وعظ الناس وذكرهم بآية من القرآن حتى شعر بألم في بطنه. شوف درجة ايه، يعني من شدة تأثره بالوعظ بطنه وجعته. يا إله العالم، بطنه وجعته من شدة تأثره. يعني بيجي يتكلم بيتكلم من قلبه، جسمه بيتحرك، مشاعره بتتحرك بتتهز. مش زي مثلا واحد يقعد يتكلم عن الموت وده من الناس يبكي، والله ما عارف بيجيبوا البكاء ده منين والدموع منين، وبعد كده يقعد يضحك ويهزر ولا كأن حاجة حصل. لا، الناس ايه دي؟ يضحكوا على الخلق ولا ايه الموضوع ده؟ يعني سأتي الآن. فسر آية: فوعظ الناس وذكرهم حتى مرض في معدته وكان ذلك وفاته وهلاكه. أحدهم وكان قاضي على البصرة عندما سمع قول الله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ إيه؟ يوم عسير. أول ما سمع الأجن دول طب مغشيا عليه، سقط مغشيا عليه، حملوه فمات. قلوب ضعيفة، قلوب رقيقة. قلوب الصحابة أزكى من هذه القلوب، قلوب الصحابة أقوى وأنقى وأشرف وأطهر، فهي قلوب قوية بالدين، تنفعل بالقرآن، تبكي وترتعد. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. يبقى قلبه يقشعر، مش بقى يقعد بقى يصرخ يعني يا أبا الحيني يا أما وديك في الصلاة، ويظن ان ده بقى التأثر والانفعال بالقرآن. لا، لا انفعال بالقرآن ولا خلاف. الصحابة اسم القرآن عيونهم تفيض من الدمع، ها تفيض من الدمع، يبقى بيصلي ساكن ولكن تفيض عيناه من الدمع. وإذا اشتد به الأمر تشعر ان جسمه بيرتجف وله أزيز كأزيز المرجل، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الصراخ والعويل الحقيني يما يابا والكلام ده كله ده مش موجود ابدا. ده حال الصحاب. وطبعا الاخ بيقف على جنب اللي بيصرخ ده شاعر ان هو مش نافع، لا بيصرخ ولا بيعيط ولا حاجه، والتاني بقى واخدها بقى تلطيم من اول صلاه نيت، فشاعر بقى ان هو المهم. يبقى قلب الصحابه ازكى واطهر وانقى واتقى، فكان يرد عليه الخاطر فينفعل لذلك الخاطر. المعاني في معاني، يعني احيانا الانسان بيقرا ايه من القران لا تفتح لها له معنى هذه الايه الا بعد 20 سنة. يعني مثلا في رمضان فتح لي في آية، آية واحدة بس فتح لي في هذه الآية، رمضان اللي فات فتح لي في آية أو في آيتين، واخد بالك ازاي؟ ممكن آية واحدة تتأملها وينفتح قلبك لها بعد سنين طوال. دي مسائل من الخير والفيض. فالصحابة قلوبهم قوية ونقية، فترد عليهم المعاني القوية ديت فتتحملها قلوبهم. فما علمنا أن أحدهم صعق عند القرآن أو مات عند سماع القرآن، ولكن وجدنا ذلك في الطائفة مين؟ الثالثة، ناس متسننة وناس علماء وأفاضل وورع ودين وعبادة وتقى وأدب وكل حاجة، بس قلوبهم ضعيفة. فلما يبدأوا يشتغلوا في القرآن ويتأملوا في القرآن وتبدأ المعاني تلوح من بعيد فتقترب المعاني حتى تنقر قلوبهم، القلوب ما تستحملش المعاني دي، فيحصل لهم نوع من الوله او نوع من عدم الاتزان. فعدم الاتزان ده بقى يخربطوا يقولوا اي كلام، بيخربط يقولوا اي حاجه. ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيميه: فمثل هذا يطوى ولا يروى. يطوى ولا يروى، ما بيبقاش في حاله، ما بيبقاش دماغه في دماغه، بيبقى وله، بيبقى مش منتبه، مش واخد باله، فبالتالي يكون معذورا. فمثل ذلك يطوى ولا يروى، ما نخبروش، ما نعيرهمش، ما نقولش الناس دولت ناس فاسدوا الاعتقاد. ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه مش كلامي انا. طبعا اعلم ان بعض الناس بقى يقولوا بقى فلان بيأسس للصوفية، لا انا لا اسس لهم، ولكن اقول الحق، وهذا كلام موجود فراجعوه في مجلد التصوف من مجموع الفتاوى، وتجد أبعاد هذا موجود أيضا في مجلد السلوك. لا ينبغي أن نعيش مقلدين، ولكن ينبغي أن نقول الحق ولا نبالي بعد ذلك. فمن جملة الحق هذا التصنيف الذي ذكره ذلك المنصف لله ذره. طيب الواسطة بقى، ناس بيخبطهم، فمثل هؤلاء ينكر عليهم ولكن لا يكفرون، ولكن تقام الحجة النبوية الرسالية على أحدهم إذا أتوا بما هو مخالف لدين الله عز وجل، وذلك كحال كثير من الطرقية الذين يعتمدون على الخداع وخلب ألباب الناس وأبصارهم وإيهامهم بما لا يتصورون من دك الأسياخ في الأفواه وجعل السيوف بين الجنبات. تلاقي واحد مدخل سيف من هنا مطلعه من هنا، ليه يعني؟ وماشي بقى في الزف. واحد مدخل سيخ هنا ومطلعه من هنا، واحد مدخل سيخ من رقبته من هنا اهو مطلعها من اهو، يعني هذا السيخ لو وضع في رقبته لمات. كيف يعيش هؤلاء الناس؟ إن ذلك من باب السحر والتخيل، من باب السحر والتخيل. قال الله تعالى: واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. والناس من سحرهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وما تسعى، ولكن هذا تخيل، فمن باب السحر هذا التخيل. أقول هذا الصنف الثالث ينكر عليه ولكن لا يكفر إلا إذا أتى بفعل كفري، والتكفير بضوابطه المعلومة المقررة. إذن إمامنا عندما نقول كان متصوفا، إذا لم يكن في القسم الأول أو في القسم الثاني، وإنما كان في القسم الإيه؟ في القسم إيه؟ الثالث، اللي هم المتسننة أصحاب العلم والشرف والفقه والاعتقاد السلفي، ولكن ضعفت قلوبهم، فربما وردت عليهم الأشياء فلم تستطع القلوب أن تتحملها. وفاته، كان يعظ الناس كعادته يوم الجمعة، وكان من جملة ما وقف عليه قول الله عز وجل: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، في سورة النحل. وقف على ذي الآية وأخذ يتأمله ويعظ الناس، وبالغ في الوعظ حتى فجأه وجع بطنه واشتد عليه الوجع. سبحان الله، تأثر شديد، وحمل إلى بيته مريضا. فلما كان يوم الخميس ودع تلاميذه وأهله وأصحابه، ومات في عصر ذلك اليوم، في عصر يوم الخميس سنة 449 هجرية، عن 77 سنة. الرسالة التي سندرسها هي اعتقاد أصحاب الحديث. لماذا اخترنا هذه الرسالة؟ وهل المصنف بالفعل صنف رسالة بهذا الاسم؟ وهل طبعت هذه الرسالة؟ وما هي أرجى الطبعات الموجودة؟ وما هي الطبعة التي يمكن أن نعتمدها؟ ولا نحن لا نعتمد أي طبعة؟ وما هي المنهجية التي سندرس بها هذه الرسالة؟ ثم نقطع شوطا بإذن الله تعالى فيها. أظن أن المقام قد ضاق دون ذلك، لأن الساعة 9:45، فنكتفي بذلك، والله تعالى هو المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.